الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني عشر في القراءة والتعليق على المعتقد الصحيح، وانتهينا إلى قول الشيخ عليه الرحمة: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من هم آل البيت أو أهل البيت؟ آل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواجه وذريته، وكل مسلم من نسل عبد المطلب. هم أزواجه وذريته وكل مسلم، يعني ومسلمة، من نسل عبد المطلب. قال ابن حزم: في جمهرة أنساب العرب ولد لهاشم بن عبد مناف شيبة، يسمى شيبة أو شيبة الحمد، وهو عبد المطلب، اشتهر بعبد المطلب لأنه لما دخل به عمه المطلب ظنوه عبدا له، أنه كان عند أخواله من بني النجار في يثرب، فجاء به يردفه خلفه على دبته، فظنوه عبدا له، فقالوا عبد المطلب، فغلبت عليه. قال: وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشرف، ولم يبق لهاشم من عقب، يعني ذرية، إلا من عبد المطلب فقط. يبقى إذن الذرية الباقية من هاشم إنما هي في ولد عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحارث ابن عبد المطلب والفضل ابن العباس ابن عبد المطلب: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. يبقى إذن عمه الحارث ابن عبد المطلب خاطبه بأنه من آل محمد، والفضل بن العباس، الفضل ابن عمه العباس بن عبد المطلب، خاطبه بأنه من آل محمد، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والحديث عند البخاري. ودخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل البيت ظاهر كما ستأتي في الآيات، كما سيأتي ذلك في سياقة الآيات. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد، وكان واليا، بعث إلى عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة، فردتها وقالت: إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل لنا الصدقة. إذن هذا يشمل زوجات النبي. فإن جاء في بعض الآثار أنهن قبلن شيئا من عطايا الولاة، فإنما يحمل على الخمس أو على الفيء وليس على الصدقة، فتنبه لهذا. فقال الشيخ: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن عقائد أهل السنة والجماعة، أي الأمور التي يعقد عليها القلب، محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم. يبقى إذن محبة آل البيت لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا المودة في قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حبهم من حبه عليه صلوات الله وسلامه. والله عز وجل بيّن أنه أراد بهذا البيت التطهير والرفعة، فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في جملة التطهير أنهم لا يأكلون من أوساخ الناس من الصدقات. طيب، عند أحمد وغيره عن أم سلمة لما نزلت هذه الآية أدار النبي صلى الله عليه وسلم كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحديث، هل هذا يدل على اختصاص آل علي بكونهم آل بيت النبي؟ الجواب لا. أولا، سياق القرآن خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل بيته كما مر معنا. وفي التشهد نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي لفظ عند البخاري: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ففسر آل بيته بأزواجه وذريته. ومعلوم أن آل الرجل يدخل فيهم الأزواج أو الزوجات، فهن داخلات بلا ريب ولا شك. فلما نص على علي وفاطمة والحسن والحسين؟ لأنهم ألصق به من غيرهم، وهم أقرب آل بيته إليه، ولأن صلة النسب أقوى من صلة المصاهرة كما يقول ابن تيمية عليه الرحمة. ثم ذكر ابن تيمية قاعدة جليلة قاعدها، قال عليه الرحمة: والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص بأصل الحكم. يبقى عند العرب قد يذكرون بعض المخصوصين بالحكم لبيان علو المكانة أو الخصوصية لا لقصر الحكم عليه. وضرب المثال بأشياء منها أذكر منها أن الله عز وجل لما ذكر المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، قال النبي: مسجدي هذا، مسجد المدينة، مع أنه باتفاق الأول مسجد بني وأسس على التقوى كان مسجد قباء قبل مسجد المدينة، لكن مسجد المدينة أرفع درجة وأشرف مكانة. فأراد أن يبين هذا لبيان الاختصاص بالكمال لا أصل الحكم. فكذلك مع علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. ومثل كل قضية يكون فيها إفراط وتفريط، غلو وجفاء، فالناس مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بين غال فيهم مفرط وبين جاف عنهم مفرط، وأما أهل السنة فيعرفون لهم حقهم ويحبونهم ويسعون في صلاح أمرهم دون غلو فيهم. قال الشيخ: عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، وهذا مكان بين مكة والمدينة، وهذا كان في عودته من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاته بقليل، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر. هذا إجابة واستجابة لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، فكان كثيرا ما يقول: إنما أنا بشر. يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الألوهية ولا الربوبية شيء، وعبد لله عز وجل. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كما أخبر الله في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل. فإذا الذين يقولون لم يمت ونحو ذلك من الكلام الذي يهرف به كثير من الضلال، هؤلاء بما بعده عن المعقول قبل المنقول. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، كتاب الله وما تفسره أو وما يفسر من السنة، وحيث أطلق هكذا المبين هو الكتاب القرآن فيلزمه المبين وهو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون. فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وثبت عنه أيضا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ففيه النجاة. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يعادون آل البيت أو يبغضونهم أو في قلوبهم حنق عليهم أو نحو ذلك، هؤلاء خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلم قلبك على آل بيت النبي وأحبهم وترضى عنهم. وطبعا من كان يعرف أحدا منهم فليسعى في صلاحه ومنفعته ونحو ذلك، طبعا دون غلو أو جفاء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا ننكر الوصية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية، ولا سيما يعني خاصة إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الشيخ: ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال تعالى في سياق مخاطبتهن: وقرن في بيوتكن. هذا خطاب لأشرف النساء وأطهر النساء في أطهر بيت النبوة. قال: وقرن من القرار المكوث في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كان يكون شيء أشبه ما يكون بفتحة في جانب القدم، وربما يظهر منها شيء من زينة كخلخال ونحو ذلك. هذه كانت تبرج الجاهلية الأولى، وكل ما فيه تبرج أو سفور فكيف بما فوق ذلك، فكله منهي عنه، سواء كان بتعرية شيء من البدن أو لبس ما يصف ما تحت البدن، فهذا كله داخل في التبرج والسفور المنهي عنه. وإنما النساء عليهن أن يتعففن وأن يخرجن تفيلات، يعني غير متزينات ولا متعطرات، ساترات يعني لابسات ما يستر ما تحته، وذلك أن يكون فضفاضا، لأن ربما تلبس الآن تلبس نقابا ولكنه زينة في نفسه، أو تلبس جلبابا لكنه ضيق يصف عظامها، هذا كله منهي عنه. فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مع هذا خطاب لأشرف النساء، فكيف بغيرهن؟ يعني الآن تقول هي تعرف الحق، هي تريد كذا، هي شريفة، نقول هؤلاء هن أشرف النساء على وجه الإطلاق، ومع ذلك خاطبهن بذلك. قال: وأقمنا الصلاة، لأن التقصير في الصلاة كثير في النساء، فأمر بذلك لا سيما وأنهن في بيوتهن. فعلى المرأة أن تعتني بأوقات الصلاة وأن تؤديها على أوقاتها، وأن تأمر من تحت ولايتها من الصغار بذلك. وآتينا الزكاة، سواء كانت الزكاة المفروضة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة، أو كانت الصدقات عموما، وأطعنا الله ورسوله في عموم أموركن. وهذا وإن كان خطاب لنساء النبي إلا أنه خطاب لعموم نساء الأمة من باب أولى، وهو على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. فإذا كان هذا خطاب لزوجات النبي فلنساء المؤمنين من ورائهم. قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى الخطاب أصالة هنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يخرجهن من من بيت النبي أو من آل بيت النبي، هذا نظره بعيد وفي قلبه دغل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن زوجاته في الجنة وإنهن من آل بيته كما قدمنا. قال: واذكرن ما يتلى يقرأ في بيوتكن من آيات الله، القرآن والحكمة السنة النبوية، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا. وذلك القاعدة عندهم يقولون: سبب النزول قطعي الدخول، أن أول ما يدخل في معنى الآية سبب نزولها، وعليه تفهم المراد بالآية. قال: وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح، وهو الصحيح أنه يدخل سبب النزول مع غيره مما تشمله الآية. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه، والحسن والحسين. كثير من الناس يظن أن الحسن والحسين توأم، أنهما توأمان، لا، الحسن أكبر من الحسين بنحو عام، رضي الله عنهم أجمعين. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، يعني بعد الفجر، الغداة أول النهار، وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت المرط تحت الثوب، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم، وسبق ذكره، ذكرناه من رواية أم سلمة عند أحمد وغيره، وبينا أن هذا يدل على أنهم أقرب آل بيته إليه، لا خروج غيرهم عن وصف آل البيت كما مر معنا، فنعرف لهم رضي الله عنهم حقوقهم وتسلم أفئدتنا عليهم. ومن الأبيات الجامعة في ذلك ما جاء عن ابن تيمية في لميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى يعني محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بها أتوسل، أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ عليه الرحمة: المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء. أيضا كرامات الأولياء، الكرامة عندنا كرامة ومعجزة، أو معجزة أولا وكرامة ثم شعوذة. المعجزة هذه تكون آية من الله عز وجل خارقة للعادة لبيان صدق من جاء بها وهو النبي، وأما الكرامة فشيء خارق للعادة، تكريم من الله عز وجل وتثبيت لأحد أوليائه، هذا نقر به، حدث مثل ما حدث لأهل الكهف قبل النبوة أو في غير أمتنا، وفي أمتنا حدث لكثير من الصحابة من الكرامات كالنور الذي كان لأسيد بن حضير، أو لما حدث لعمر لما قال يا سارية الجبل وهو في المدينة ويسمعه سارية هنالك في بلاد ما وراء النهر أو غيرها يسمعه. فنحو ذلك من الكرامات أهل السنة والجماعة يثبتونه. هنالك الشعوذة أو الشعبذة، وهي الأمور المخاريق التي تقع مع الدجالين والكذبة بفعل الشياطين، تعاونهم الشياطين ونحو ذلك. وهذا لا يخفى حال الطائع التقي من الدعي الكذاب، يعني حال الناس يبين هل عنده صلاح. فما وقع من شيء خارق للعادة هو من باب ما يسر ولا يغر، مثل الرؤى الحسنة التي ترى للصالحين تسر ولا تغر. فكذلك إن وقع لبعض الصالحين شيء يثبتون به. ولما استغنى الصحابة رضي الله عنهم بثبات إيمانهم، لسيما مثل الصديق مثلا، لم يكن لهم كثير من هذه الأمور، نما كثر في من جاء بعدهم من التابعين والصالحين بعدهم من باب التثبيت لهم وإشارة من الله عز وجل للناس أن يقتدوا بصلاحهم وما هم عليه من تقى وهدى ونحو ذلك. وأما المخالفون للسنة من الضلال والمشعوذين والدجالين فأمرهم لا يخفى إلا على من لا عقل له. ولذلك أمر الكرامات هنالك من أنكرها كالمعتزلة، وهنالك من غلا فيها كالصوفية، والحق دائما فضيلة بين رذيلتين، رذيلة إفراط ورذيلة تفريط. قال الشيخ عليه الرحمة: ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه، يعني تكريم من الله عز وجل وتثبيت وتشريف ونحو ذلك. قال: والولي عندهم، يعني عند أهل السنة والجماعة، من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال تعالى عن الأولياء، انظروا هذه الآية التي كلما يتكلم صوفي أو من يغلب عليه محبتهم ويسلك مسلكهم يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما في هذه الآية؟ هل في هذه الآية أن فلان هذا ولي؟ أنت علمت من هذه الآية أن فلان هذا ولي؟ أو أن فلان هذا ولي؟ كل ما هنالك يخبر الله عز وجل أن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأبان لنا أن كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. وعلى ذلك فالولاء درجات بحسب الإيمان والتقوى، فمن على إيمانه وتقواه كانت له من الولاية الدرجة العالية، ومن دون ذلك كان دون ذلك. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. أما أن يكون ولي ولا يصلي، ولي لا يحضر الجمعة والجماعات، ولي يخالف السنة، ولي ساحر مشعوذ، ولي كذا يأتي المحرمات بزعم أنه رفع عنه القلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول بلغت اليقين، فيرتكب الزنا واللواطة ونحو ذلك مما يقع في سيره، ويتفخرون بذلك. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا لا في عقل ولا نقل ولا فطرة ولا شيء مما يتقبله بنو آدم إذا بقوا على آدميتهم ولم تغلب عليهم الحيوانية والشهوانية. فسبحانك، هذا عامة من ترجموا لهم أنهم أولياء ذكروا لهم من الفواحش الموبقات التي يقف لها الشعر ويندى لها الجبين. فأن لهؤلاء والولاية، الولاية إيمان وتقوى، ولا يدعيها المرء، فإن ادعاها فليس بولي، فضلا عن أن يدعيها وهو بمنأى عن الصلاح، بمنأى عن الصلاح كما ذكرنا يذكرون أشياء يعني الإنسان يستحي من ذكرها. فأما الولي حقا، ومن أعظم أمور الولاية هي العلم والعلماء يستغنون بما ثبتهم الله عز وجل به من كرامة العلم والتأليف وبث آيات النبوة في الخلق والقيام بمهام الأنبياء، استغنوا بهذا عن ما يحتاج إليه أهل العبادة والزهادة من تثبيت، فإن أهل العبادة أهل خوف، وأما أهل العلم فأهل خشية، فالخشية خوف مقرون بعلم، كما ضربت لكم مثال باستغناء سادات الصحابة وعامة الصحابة عن مثل هذه الأمور لما ثبتهم الله عز وجل به من اليقين الذي كالجبال الرواسي. فكذلك أهل العلم. قال الشيخ: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين، حتى لا تشتبه هذه بتلك، لأن عموما المعجزة تكون من يقول أنا نبي، وهذا إما أن يكون نبي حقا أو داعي حقا، لا ثالث لهما، إما من ادعى النبوة فهو أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، لا ثالث لهما. وذلك لا تختلط أمر آية المعجزة بكرامة الولي البتة، لأن الولي لو ادعى النبوة يكون أحد الدجالين. قال: من كرامات الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف، وقصتهم معروفة وما جرى لهم، وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض إلى جذع النخلة فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا، فكان آية من الله عز وجل هذا الجذع ينتج ويثمر، مع أن بالنظر هذا مثل هذا لا يثمر. فكذلك أنت يا مريم ستلدين بلا رجل. قال: ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، كما ذكروا في قصة دخول زكريا عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيقول لا أن لك هذا، من أين لك هذا؟ فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه أن يهبه الولد على الكبر وإن كانت امرأته كانت عاقرة. قال: وقصة آصف كاتب سليمان، هذا على أن الذي عنده علم من الكتاب هو آصف هذا، ولكن الراجح والله أعلم أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، هو سليمان عليه السلام. قال: وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، سواء كان هو عزير أو لم يكن عزيرا. وقصة جريج الراهب ذكرها البخاري وغيره لما ادعت عليه المرأة العاهرة، فتوضأ وصلى ركعتين وسأل الغلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي، فكانت كرامة له نجاه الله عز وجل بها. وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، وقصتهم معروفة لما دعا كل واحد بأمر كان قد عمله خالصا لله عز وجل، فذكر الأول بره بوالديه، والثاني ذكر ما كان بينه وبين ابنة عمه، وكان أن الله عز وجل أزاح عنهم الصخرة بما توسلوا إليه من دعاء وتقربوا إليه بأعمالهم الصالحة وكذلك الثالث الذي ثمر مال عامل ذا أجرة كانت عنده، فلما عاد بعد سنين رد إليه المال وثمرته، يعني استثمره له ثم رد عليه المال كله، هذه أعمال جليلة. فكان من كرامة الله عز وجل لهم أن أزيحت الصخرة. قال: إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. قال: والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة، لأن الولاية هي إيمان وعمل، إيمان وتقوى من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة. ولذلك كان أول أهل الطريق في التابعين كانوا يقولون يعرض لو مشى على الماء وطار في الهواء ينظر في أمره ويعرض على الميزان بموافقة الكتاب والسنة، فإن وافق قبل وإلا رد، فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وهو حديث الولي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول، فالله يقول ويتكلم سبحانه وتعالى، والقرآن كلامه. ومن ذلك ما صح من الأحاديث القدسية كهذا الحديث، وهو من أفراد البخاري. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب، ومن يطيق محاربة الله عز وجل؟ ولذلك لا يتعرض المرء للصالحين ولا سيما للعلماء الربانيين، وإلا انتهك، فإن الله عز وجل قد آذنه، أعلمه بالحرب منه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا على الصالحين وعلى أصحاب النبي الأمين وآل بيته أجمعين، وأن يقبضنا وهو راض عنا يا رب العالمين، غير فاتنين ولا مفتونين. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي وآله وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.